بدنا نرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. اليوم حلقتنا مختلفة لأنه عودناكم على منشورات عديدة كنا نقرأها نحن وضيوفنا ونعلق عليها، لكن اليوم اخترنا شخص ربما مختلف بطريقة استخدامه للفيسبوك، هو الأستاذ أنس ديب، هندسة معلوماتية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس. أهلا فيك أستاذ أنس. أنت عم تنزل فيديوهات مو منشورات عادية، هالفيديوهات حصدت عشرات الآلاف من اللايكات وفينا نقول 500,000 مشاهدة. أول شيء هذا رقم كتير كبير، من هنيك عليه. شكرا لك. قبل ما ندخل بالفكرة وكيف بلشت، يا ترى هيدي مثلا 500,000 مشاهدة بتعطي يعني بالفعل هي فيها فائدة للشخص اللي عم يستعمل الفيسبوك عنا ببلدنا؟ هلا هي اكيد يعني اول شيء اعطتني حافز لحتى كفي وما وقف بالتصوير الفيديوهات. ثاني شيء هي بتساعد لحتى العالم اكثر تعرفنا، ممكن تجيني فرصه بيوم من الايام، يعني يوم بعد يوم انا عم حاول دائما اقدم شيء جديد واتحسن بالشيء اللي عم اقدمه لحتى حدا ممكن يكتشفني يلاقي موهبتي يتبناني ممكن يعني انت مقتنع بهالفكره؟ انه اكيد. لا اكيد مقتنع. شو اشتغلت حاليا انه ممكن تلاقي صدى مع الايام؟ لا اكيد مقتنع مليون بالمية. ماني انه في عالم كانوا يفكروني عاملها سلاي للصفحه او شيء، بس انا لا، عاملها بهدف. طيب انس، انت بالصفحه او بالفيديوهات انت ممثل وانت معد وانت مخرج، يعني عم تعمل فيلم قصير وعم تضمنه فكره. فانت حابب حد يكتشفك كشو، كممثل او كشخص؟ لا كممثل اكثر. يعني انت لما عم تظهر اي فيديو بهمك انه تمثيلك فيه يكون هو اللي طاغي على بقيه العناصر الاخرى؟ يعني غير المونتاج، يعني انا بالاخراج يمكن وبالمونتاج يمكن ما كتير شاطر، بس انا بحاول يعني بالتمثيل اكثر شيء ركز. نعم. هلا يعني نحن من خلال صفحتك قرأنا انه اخيرا بدي بلش باللي انا بحبه وكل عمري بحلم فيه هو التمثيل. تمام. يعني الغايه الاولى كانت هي التمثيل؟ طبعا هي التمثيل، هي لحتى يعني اقدم شيء يحبون الناس وحتى انا اتطور يوم بعد يوم. يعني انا اول فيديو بيختلف عن اخر فيديو، يعني اول فيديو كان يمكن ضعيف، كنت متلبك، كل فيديو عم تحسن، في شغلات عم تعلمها. نعم. في عالم مثلا بينتقدوني، بعرف شغلات شو لازم زبط فيها وهيك. نعم. هلا اغلب من لما انتشر الفيسبوك، صفحات الفيسبوك والناس عم تكتب، يعني في ناس طبعا قيل انه الفيسبوك وفر منصات ثقافيه جدا، وحتى نحن من خلال برنامجنا صرنا نشوف انه ناس طبعا ما يعني ما تصنفوا ادباء مع ضمن الادباء او الشعراء، لكن كان كتاباتهم جدا جميله. بالنسبة لإلك طالما قلت التمثيل، يا هل ترى كمان استخدمت الفيسبوك وطبعا اليوتيوب وكل الوسائط طبعا بهذا الهدف؟ ايه. من شان يعني استخدمته من شان أنا بين العالم أكثر. نعم. العالم تعرفني أكثر، يعني تعرف مين أنس ديب، شو بيحب، شو الشيء. أنس إذا بتحب التمثيل ليش رحت بداية على هندسة المعلوماتية؟ هلا صراحة أنا عشان ما قدرت بسبب الظروف، فأنا لهيك اخترت أعمل طريقي لحالي، ما كنت بدي أوقف، يعني ما لح أوقف لحتى أخلص، فقلت لح أعمل الصفحة وبلش طريقي لحالي. لوقتها ممكن مع الأيام أرجع، بس أنا يعني هدفي الأول هو التمثيل غير الهندسة المعلوماتية. إذن هو حلمك من البداية هو التمثيل؟ هو طموحي الأول. طيب استخدمت كل شيء لتنجح المقاطع الكوميدية العاملة، فينا نقول للمستمعين أكيد يلي بيعرفك أنس ديب عندك كتير أكيد فولوورز وعندك كتير معجبين، اللي ما بيعرفك بفوت على صفحتك بيشوف أنك أنت بالفعل مختار مقاطع كوميدية، مستغل كل شيء، فرضا مشجعين المباريات وهن جيل الشباب الكتار، مصنفهم أنت لعدة أصناف، فينا شوي نحكي للمستمعين عن المشجعين كيف واحد بيكون مثلا ما بيعرف شيء بس بيحط حاله كأنه حكم هو عم يحضر؟ تماما. هلا أنا أغلبية الفيديوهات بشوف مثلا باخذ موضوع مثلا عن المباريات، بشوف شو أكتر شيء كان بيصير مع العالم، شو مثلا أنواع المشجعين، بشوف مثلا كيف، بس يعني ممكن أنا فوت أنزل على قهوة شوف المشجعين برشلونة ومشجعين ريال شو عم يعملوا وأخذ منهم الفكرة. يعني أنا من هاي الشغلات بأخذ الأفكار تبعيتي، بشوف مثلا هيدا ما بيعرف شيء بالفريق، هيدا الأسماء اللاعبين ما نحافظهم، هيدا الكتير بحب برشلونة على الدم، يعني هيك فحبيت تظهرهم بطريقة مبالغ فيها لتحقق النكتة طبعا. وبالفيديو اللي عامله عن مباريات كرة القدم في كتير معك شباب مشاركين، كيف أقنعتهم بالفكرة؟ هلأ الصراحة هن شباب تقريبا كلياتهم رفقاتي، فأنا كنت خبرت شخص رفيقي قلت له اذا بيقدر يجيب عالم وبلشنا يعني بلشوا يكتروا يكتروا لحتى وصلنا بحدود 30 شخص 35 شخص. حبيت فكرة العمل الجماعي. ايه طبعا اكيد. ويعني انا كمان يعني انا لحالي يعني في كتير عالم كانت عم تساعدني ويعني مثلا يعني لولا هالعالم ما كان نجح الفيديو، ما فيني انا اعمله لحالي. نعم. فاني اكيد مساعدتهم نجحوا الفيديو. يعني كانه اللي عم تحكيه مثل كانه عروض مسرحيه مثلا. هلا ما انا عروض مسرحيه لا، يعني هي مثل فيديوهات قصيره. نعم. يعني كلها عباره عن دقيقه مشان يعني حتى انا ما كتير بطولها مشان ما يمل المشاهد. يعني اقصى حد دقيقه دقيقه ونص يعني. ايه. نعم. بتستعمل كاميرات احترافيه او هو لا؟ هلا كانت بدايتي بلشت يعني بالايفون موبايل ايفون وعسى السيلفي، حتى ما كان في حدا بيصورني انا. ف يعني بلشت هيك ويعني اساتني لهلا، بس ممكن احيانا في عالم بتساعدني بالتصوير، بس يعني اساتني بالكاميرا يعني العاديه. يعني بالكاميرا عاديه ما انا احترافيه. وعم تشتغل عليها. بالنسبه للدعايات القديمه شو علاقتك فيها؟ هلا انت من الجيل الشباب الصغار. يعني هلا اذا نرجع على الدعايات القديمه حتى بجوز ما تكون على وقتك. ندى نحن بنذكر دعاياتنا يعني غير دعاياتنا. صحيح. ورغم هالشيء معلقين وحافظينه لحد هلا. ورغم هالشيء بيعتبروه هني قديم. هلا الصراحه مشي 4 سنين يمكن او اكثر كنت كثير بتفرج على اليوتيوب، فطلعوا بالدعايات القديمه، طلعوا هيك طلعت تفاجأت انت فيهم. تفاجأت فيهم كثير. كل مره اتفرج عليهم تفرجت 10 مرات 9 مرات 11 مره هسه قبل هالحكي مشي 4 سنين. ضلوا معلقين براسي لحتى اجى اليوم. لحتى اكثر دعايه علقت براسي هي شامبو ليليان، وحبيت اعمل لها فيديو. يعني قد ما شفتها يعني انت مضحكه. شو بتحس الدعايات القديمة كانت صفاتهم؟ معلش نفهم الشباب كيف بيفكر. هلا كانوا كتير غريبين، نقول انه ليش هدول هيك عم يعملوا. بس صراحة يمكن كانوا من زمان، يمكن كانوا كتير قوية الدعايات. يعني انه كنا انه الايام زمان يشوفون شو هالدعايات تصوير، وكان كتير بحب اقول لك انه الاطفال كلهم كانوا حافظين كل الدعايات. يعني مستساغين كانوا بالنسبة للسمع. خلينا نسمع سوا دعاية ليليان اللي عملتها. شعر امك حلو من شامبو ليليان، شو صاري من كريم ليليان، وكيف مسطر غرة من جل ليليان، بس اكبر تحط منه فيلة للصغار. شعر امك حلو من شامبو ليليان، شو طاري من كريم ليليان، وكيف مسطر الغرة من جل شامبوليان. شامبوليان كريم وجل وشعر الحلوة والقبورة وأبيض والبيض، شامبو 5 أنواع عطورة. حلو كتير. هلا يا ريت نقدر نحن مشكلتنا بالإذاعة بدنا نشرح للمستمعين شو شفنا بالمقطع. بالمقطع منشوفه لأنس حاطت على شعره سيف ألمنيوم، وعم يفرجينا قديش شعر سميك وقديه هو مخالف بالفعل للدعاية. يعني كتير حلو. يعني ما بعرف، يمكن نحن حبيناها لأنه قديمة ورجع أحياها بطريقته الخاصة. وكل الأحوال اللي بحب يتابع ويشوف شو مشتغل، يعني كمان بنرجع على نذكر على صفحة أنس ديب. تماما. فبدنا نقول لك كمان أنس، يعني هالرصد هيدا العين الكوميديان، الرصد للأشياء المضحكة ممكن يجيك من خلال نكتة تسمعها. أحيانا نكتة ممكن توحي تماماً لك بفيلم، ممكن من صورة، ممكن حيلا شيء، ممكن نكون قاعدين بقعدة كل واحد عم يحكي شيء هيك، مثلا حدا مزعوج من شغلي أو شيء عم تصير كتير، فضغري باخد فكرة بسجلها مشان بعدين نفكر فيها وصورها. هلا على هالأساس لكان الواحد بده يكون شوي بده يكون حذر من أنس ديب طالما هو عنده العين الناقدة. أغلبية العالم يعني تلاقي بس كون مجتمع أنه لا هلا بيعمل علينا فيديو، هلا بيعمل علينا فيديو. يعني ممكن أي موقف تعمله. مقطع فيديو مثلا. هلا اللي بيفوت على اليوتيوب واللي بيهتم بتنزيل مقاطع وهيك بيقرأ شغلات كتير غريبة، أنه يمكن رفع مدة المشاهدة أو ممكن ترتيب يعني عدد المشتركين وعدد المشاهدة. أنت بتقدر تعمل هالتقنيات ولا لا ساتك مثلا بطور أنه تاركة هيك تكون طبيعية؟ انه زيد عدد المشتركين. هلا الصراحه هلا انا بلشت على الفيسبوك لانه كان هو تقريبا اسهل شيء الواحد بده يبلش عليه. بعدين انا بس لحتى شوف كثير عم اتقوى بهالمجال ممكن تصير زيد شغلي على اليوتيوب، زيد الفيديوهات وتحسن على الاساس. يعني هلا مثل ما ذكرت غرام انه البوستات او المنشورات المكتوبه كل ما كانت قصيرة كل ما كانت أفضل، يمكن بيقرأها ومضة يسموها. كلنا بنقرأها بطريقة أسهل ومنحط لايك عليها. بينما كل ما طولت يمكن بنبعد. بالنسبة للفيديوهات أنت بالفعل عم تتعمد تكون قصيرة. يعني إيصال الفكرة بأسرع الطرق بظن هو ذكاء. عم تتعذب أحيانا لتقدر توصل الفكرة؟ هلا أكيد يكون ممكن فيديو مثلا يكون مدته نص ساعة، أنا كتير مصور فيه كتير بحاول قد ما فيني لخصه ليصير دقيقة. يعني بحاول يعني على فكرة هالشغل مو سهل يعني. هو تختصره يعني بطول، ممكن أحيانا بطول على المونتاج يومين أو ثلاثة يعني بس لحتى أقدم الفكرة مزبوطة، بتكون ما نكون أخدي حقها، ما أنه إذا صغرتها خلص ممكن ما عاد حدا يفهمها، لا بحاول قد ما صغرت يضل موجودة الفكرة. بالنسبة لكمان بدنا نقول للمستمعين إنه في فيديو تاني حكيان فيه عن طلاب المدارس كيف بيعملوا بالصف لما بيغيب أستاذهم، وكيف بيكونوا لما بيجي وبيفرض عليهم تسميع مفاجئ. هون اقتبستها من لما كنت طالب، تعرف شو شعور الطلاب؟ اكيد يعني اكثر ممكن مده يمكن ضلينا فيها بالمدرسه، فكتير ممكن تجيني افكار من المدرسه قد ما كان يصير معنا احداث وقد ما كان يصير معنا شغلات، فانا رتبت اكثر شغلات كانت تصير معنا بس يغيب الاستاذ والكل ينط وبعرف شو، فجاه بعدين يجي الاستاذ ويبلش بده يعمل لنا تسميعات فهيك حبيت اعمل فكره الفيديو. كمان جبت اولاد صغار، ما انه ما جبت عالم كبار، هيك جبت اولاد صغار مشان تكون الفكره كثير حلوه. وخلينا نسمع مع المستمعين مقطع منه. يلا جنون الطاج جنون الطاج جنون الطاج جنون الطاج. حلو كتير أناس، يعني مدخل أغاني حلوة لما بتقوم البنت الشاطرة اللي عم بتنقله للشاب وراح الفرح معها، كتير حلو لما بتذكر إنه منشن لأصدقائك. أنت بتعرف إنه الفئة العمرية هي كلها رح تكون معجبة بهيك فيديو. الغاية النشر وسرعة الانتشار أكتر أكيد، ما أكيد يعني من منشن يعني أنا حتى بختار الفكرة إنه منشان تجي أكتر عدد تعليقات. مثلا ممكن أعمل مثلا فيديو عن طلاب العمارة، فكل طلاب العمارة إذا عجبهم الفيديو الكل بيصير يعمل لهم منشن لرفقاته مشان يبين، بيصير هيك الفيديو يبين أكتر. نعم. كمان عملت فيديو عن طلاب الصيدلة، هي كنا نشوفها بالحفلات الجامعية لما كل كلية تعمل شوية هيك سخرية على الكليات الثانية، فأنت عارض لنا أنه طالب الصيدلة مفكر حاله عم ينتج أدوية وعم يعمل عقاقير وبعدين بيشوف حاله بالشارع عم يبيع سيتامولو فاتح بسطة. فكرة كتير حلوة هي، رح تلاقي إعجاب أكيد كل الفروع يمكن ما عدا فرع الصيدلة. تماما، بس حتى بس ممكن غير مثلا التجارة يكون عنده رفيقه صيدلي يبلش منشن لك وينك أنت، بس يعني أنا محاول أغلبية الفروع بالجامعة تعطيها حقها من النقد والاهتمام. حلو كتير. طيب أنس، بتحس أنه في فيديوهات كمان في كتير غيرك يعني شباب عم يعملوا هيك فيديوهات، بتحضرون بتحب تسقل تجربتك بتحب تاخذ منهم؟ اكيد يعني في كتير عالم موهوبين ممكن اخذ منهم اتعلم منهم شغلات، ممكن انصحهم ممكن ينصحوني. لوين حابب يوصل يعني انس ديب الصراحه؟ يعني انا انا اخترت الكوميدي لانه يمكن اكتر شيء ممكن يحب الناس وتنعجب بالفيديوهات وهيك، بس انا كتير بحب الافلام الهاتفه وال يعني مثل فيلم طويل، غير يعني ممكن انا يوم بالايام ممكن يمكن كتير تخف هالسكتشات، بس لحتى مثل مسلسل او بشي فيلم او شيء يعني كل هالكوميدي اللي هلا نحن سمعناه هاي خطوه اولى، بس مو هاي الغايه لانس ديب. هلا هذه هي الخطوه الاولى، مشان يعني كثير ممكن العالم تحب اول شيء. هلا يعني انا ماني قادر مثلا امثل فيلم واعرضه على الصفحه، يعني ماني قادر لحالي، فانا اخترت هذا الشيء اللي ممكن اقدره اعمله لحالي لحتى ابين شوي شوي واتقوى بالتمثيل. لو ممكن حدا يشوف مهاراتي ممكن يشوف اني شاطر بالتمثيل. اني ذكرتني هلا باغلب الممثلين يعني الرائعين العظيمين انه كانوا بداياتهم على مسرح، كانوا ممكن اذا اخذوا مثلا دور دراما او كوميدي كانوا يبدعوا بكل الاحوال. يلي بيبدا على فرض بالكوميدي وبينجح فيه ممكن مع الايام مثل ما عم بتقول يعني تكون خطواته ثابته ويمثل اي دور كان. اكيد يعني هلا الواحد يعني يبلش من الصفر، ممكن كان في عالم تبلش من دعايات، عالم تبلش هيك ممكن كومبارس، بس واحد بتطور درجة بس بصراحة مو هذا مودك يعني هالسكتشات؟ نعم. لا بالعكس كتير الكوميدي مودي، بس انه بس مع الوقت كتير بحب مثل كمان بأفلام، يعني ما انه انه خلص بس كوميدي. نعم. كتير بحب. نعم. شو رأي الأهل بأفلامك؟ معلش نسأل، نحنا بنشوف مثلا بنعرف من هالجيل الشباب كلهم فاتحين بيضحكوا على شغلات ممكن يورجونا إياها نحنا كجيل أكبر ما نضحك عليها، بيضحكوا ما نفسه بيضحكنا. شو رأي أهلك بهالخطوات اللي عم تعملها؟ لا صراحة أول ما فتحت الصفحة أول ما كانت بليشتي فكانوا ضد الفكرة، إنه يعني حتى ضد إني أنا مثلا أدرس تمثيل، يمكن كانوا يشوفوا إنه لا إنه التمثيل يمكن عنا بالبلد إنه ما كتير وما فيني أروح على الشام وما فيني بقدر هالشغلات. بس يعني انا ضليت عم اعمل هالخطوه شوي شوي، بلشوا هن يقتنعوا، بلشوا هن يعني اول شيء ما كانوا يمكن يتفرجوا، بلشوا يتفرجوا، بلشوا يضحكوا، اقتنعوا بالفكره وشافوا انه يعني في نتيجه. فصاروا يعني صاروا يشجعوني على هالشيء اللي عم اعمله. حلو كتير. طب هلا عملت شيء له علاقه بصراع الاجيال بين الاهل والاولاد، شيء هيك فيديو؟ ايه عملت عملت كمان يعني اكيد هو الفيديوهات هو اسهل شيء الواحد يعمله، انه كثير ممكن في مواد كثير دسمه. صحيح كثير في مواقف بتصير معك ومع الاهل، فكنت اخذ من الافكار واعمله. مثلا تحكي لنا عن احد المقاطع. مثلا الطالب اللي كان يجي من المدرسه، يجي مثلا متاخر شيء الساعه 2 او 3، بيجي بيقول له بيو انه وينك لهلا يا حبيبي؟ بيجي بيقول له الابن انه والله كنت بالمدرسه هلا خلصنا دوام، اعطونا حصه زياده. بيقول له والله غريب، بس الاستاذ بس المدير قال لي انك ما جيت اليوم على المدرسه. ببلش الركض ورا. فانا هو يعني هيك مواقف بتصير بالمدرسه حلو كتير. بتفكر أنس أنه طالما هلأ في نقد للجيل القديم، يعني مجرد دعاية لفتت نظرك من 10 سنين أو 15 سنة أنه كيف كانوا عم بيشتغلوا بهالدعاية، بتفكر أنت لقدام أنه ممكن الجيل اللي بعدك على فرض أولادك أنه ممكن يضحكوا ويستسئلوا كل شيء عم تعملوا؟ هي تمام كثير ممكن، يعني حتى أنا بس أكبر لحتى تقعد تبرر لهم شيء؟ لا طبعا هلا لا ما رح يعني ما حدا يعني هلا مثل قد ما يبرروا لي على الدعايات ما رح افهمهم يعني على الدعايه اللي عملوها. صحيح. يعني بالفعل انس يعني نحن بنذكر لما كنا بالجامعه كنا نفكر انه اولادنا شو بدهم يجيبوا شيء جديد، فنحن يعني انه اوف واو، بس هلا بحسونا كثير دقه قديمه. تمام. كيف رح يعمل الشخص ليضل هيك شوي عامل هالجسر بينه وبين الجيل اللي بعده برايك؟ يعني بده يحاول يعني قد ما في يتابع ابنه ويتابع يشوف شو كل شيء جديد يتابع. يعني يا اخي منتابع بس ما مقتنع. ما عم توصل. هو المشكله صعبه شوي يعني، بس يعني لازم نردم نحن كمربيين او هلا اللي عم يسمعونا الاهل، هل هو بيننا وبين ابنائنا؟ يعني لازم نحاول نحب الشيء اللي بيحبوه. تماما. ما يعني لازم الاهل ما يستغربوا هالشيء، لانه يعني حتى هني بس الاولاد يكبروا يعني رح يصيروا نفس الحاله. طب شو اكثر كلمه بيكرهوها الابناء؟ خلينا معلش بدل دخلنا بهالصيغه هيدي، اكثر كلمه بيكرهوها الاهل ممكن يكرهها الابناء هيك العلاقه بكلنا وانتو هالمقارنه؟ ايه فهمت عليك. يا ابني كنا بخمس ليرات نشتري لبني ونشتري جبني وكان البابا يعطيني خمسة، انت هلا شو بد انه هيك على الشيء على المصروف يعني قديش كان معتر كيف يدرس على ضو يدرس على ضو الشمعه. انا كنت ادرس، انا وقتها كنت بعمرك، انا كنت بعرف رفقات، انا كنت طول الوقت ادرس، يعني هيك اكثر بصراحه. لما يعني بيكون الاهل عم يحكوا هيك الولد بيكون خلص بيكون الولد يهرب يا بغير دنيا. بغير دنيا. هلا بنتمنى اكيد اسا نشوف جديدك انس. شكرا. بنتمنى دائما نتابعك، وبنتمنى بالفعل نفتخر انه شاب هيك من عنا من طرطوس عم يعمل هالفيديوهات الحلوه، وبنتمنى بالفعل تكون هادفه دائما وتوصل، يعني توصل شيء ممكن بكره فكره سياحيه، فكره أكيد. ثقافيه عن بلدنا اكيد بتوصل اذا ضليت مستمر. يعني شو بتحب تقول بالاخير؟ بحب اقول انا على المواهب الشباب انه نحن صحيح هلا بحاله حرب او شيء، بس الشخص ابدا ما يوقف، يعني لو يبلش من الصفر حتى لو كان قد ما كان معداته يمكن بدائيه او شيء، بس اذا كان هو عن جد حاب الشغله وحاطه براسه هو اكيد رح يوصل. فانه ما يعني ابدا ما يوقف اي شخص عنده موهبه، يمكن رقص، يمكن تمثيل، يمكن غني، اي شيء يبلش. لو نحن بهالازمه فهو اكيد رح يوصل اذا كان حط هالشيء براسه. صحيح. حتى هذا الكلام كنت كاتبه انه ما رح احكي لكم قصه حياتي ب 2016، بس رح خبركم اهم الشغلات اللي تعلمتها. ما تنتظر لتنتهي الازمه لتغير حياتك، بلش من هلا لان يمكن تموت وانت عم تنتظر. ركز على هدف، فلا تقبل انك تكون شخص عادي. يعني حاطت مثل نصائح كثير لاي انسان كثير حلو، خصوصا للشباب اللي عنده المواهب، يعني ما يفقدوا الامل او شيء، يحطوا الشيء براسهم يبلشوا فيه قد ما كانت الامكانيات ضعيفه. حلو كثير انس، واللي بده يتابعك بيقدر يفوت على صفحتك انس ديب، طبعا كاتبه بالانجلش ANASDIB، هي المقاطع الفيديو بيقدر يتابعها. شكرا كثير لك، بتمنى لك كل التوفيق. تسلمي كل جزاء. كنت ضيفنا ببرنامج بوست اذاعي اليوم، كان فيديو اذاعي غرام. بدنا نشكركم مستمعينا، رافقتونا بهالفقره المهضومه، ان شاء الله تكونوا حبيتوها، وبنرجع سوا لزميلتنا رافعه يوسف. سمعني قلبي ناطر يسمع منك هالكلام، وين مخبي هالمشاعر، وين مخبي هالغرام؟ قول سمعني قلبي ناطر يسمع منك هالكلام، وين مخبي هالمشاعر، وين مخبي هالغرام؟ حبك قولك يا حبيبي، يلا قول يا حبيبي، انت خايف او خجول؟ بحبك قولك يا حبيبي، شفت اللي دلني، سمعني قلبي ناطر يسمع منك هالكلام، وين مخبي هالمشاعر، وين مخبي هالغرام؟ قول سمعني قلبي ناطر يسمع منك هالكلام، وين مخبي هالمشاعر، وين مخبي هالغرام؟ حبيبي يلا قول يا حبيبي انت خير. ولون الشف اللي دمي كل زمان